أشهد أن لا سيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، نريد أن نتحدث في هذه الدقائق المعدودة عن داء الأمم الذي دب إلينا كما سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن الحسد. إذ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. لقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحسد، قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أيها الأحبة، إنه الداء القاتل والمرض العضال الذي أصيب به كثير من الناس، وقد حذرنا الله عز وجل منه ونهى عنه عندما قال: ومن شر حاسد إذا حسد. وفي آيات أخرى يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. معاشر الأحبة، إذا تأملنا القرآن الكريم وجدنا أنه يشير إلى أن أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء كان الحسد، وأول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض كان الحسد. في المرة الأولى عندما أمر الله عز وجل إبليس عليه اللعنة أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام، قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ ماذا كان الجواب الذي ينم عن الحسد؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمنعه الحسد من أن يمتثل لأمر الله عز وجل، ولذلك كانت النتيجة اللعنة والخروج من رحمة الله سبحانه عز وجل. ثم في المرة الثانية أيها الأحبة، عندما تقبل الله سبحانه عز وجل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، فدعاه الحسد أو دعا الحسد قابيل إلى أن يقتل هابيل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. دعاه الحسد إلى أن يقتل أخاه، ثم كانت النتيجة أيها الأحبة أنه أصبح من الخاسرين وأصبح من النادمين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. نعم، الندم أيها الأحبة هو النتيجة المحققة لكل حاسد يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. لذلك الحسد مرة أخرى أيها الأحبة، والقصص كثيرة في القرآن الكريم والسياقات متعددة. إخوة يوسف عليه السلام يحسدون يوسف على محبة والده له، فدعاهم الحسد في البداية إلى أن يتحاور حول مقتله، ثم بعد ذلك إلى إلقائه في الجب. وكان السبب من وراء ذلك الحسد، قالوا إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ثم هذا الحسد أيها الأحبة هو الذي دفع يوسف عليه السلام حسد إخوته إلى أن يتقلب في محن كثيرة، من الجب إلى السجن إلى فتنة امرأة العزيز وابتلاءات واختبارات كثيرة. ثم الحسد أيها الأحبة هو الذي دعا مشركي قريش إلى عدم الإيمان بما جاء به نبينا محمد صلى الله على سيدنا رسول الله، ودعاهم حسدهم إلى أن يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الحسد منعهم أن يمتثلوا لأمر الله عز وجل ودعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحسد أيضا أيها الأحبة نجده يتمثل في اليهود، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أشد ما تجد الحسد صفة ذميمة في اليهود، لأنهم عرفوا الحقيقة ولكنهم أعرضوا عن نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وجدوا علاماته وأماراته في كتبهم المتقدمة. لذلكم أيها الأحبة من لوازم الحسد أنه يدعو صاحبه إلى العداوة والبغضاء، يدعو صاحبه إلى الكبر والاستعلاء. فالحسد أيها الأحبة هو تمني زوال النعمة عن الغير، ولذلك له مراتب. فالمرتبة الأولى أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم حتى لو لم تحصل له هذه النعمة، هذه أشد وأخبث المنازل، هو يتمنى زوال النعمة عن أخيه حتى لو لم تحصل له هذه النعمة أو لم يكن له نصيب فيها. المرتبة الثانية أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه ولكن يتمنى أن تصير هذه النعمة أن تصير إليه بعد زوالها عن أخيه، هذه في المرتبة الوسطى. وفي المرتبة الأدنى أنه في البداية لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه ولكنه يتمنى مثلها، فإذا لم يصب مثلها تمنى زوال النعمة عن أخيه. والمرتبة الرابعة تخرج عن دائرة هذه المراتب الثلاثة لأنها كلها مذمومة وقبيحة ومحرمة. أما المرتبة المحمودة فإنه لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه ولكنه يتمنى أن تكون له تلك النعمة، وهذه هي الغبطة والمنافسة والتي لا يذمها الشرع. معاشر المسلمين، من لوازم الحسد أن الحاسد أيها الأحبة يعترض على حكمة الله سبحانه عز وجل وتدبيره وقضائه. لذلك يقول ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، يقول إن الله عز وجل دعا إلى اجتناب الحسد، وإن الحاسد إنما يعترض على قضاء الله سبحانه عز وجل وقدره. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يعيذني وإياكم من شر الحسد ومن شر الحاسدين. اللهم أنعم علينا بفضلك وكرمك وعطائك، استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، من أسباب الحسد هو العداوة والبغضاء. كثير من الناس يحسدون إخوانهم المسلمين بداعي العداوة والبغضاء، ما يريد بذلك إلا عداوة لأخيه. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالابتعاد عن أسباب العداوة لأنها مدعاة إلى الحسد. قال: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. أيضاً أيها الأحبة، من أسباب الحسد هو قلة الإيمان. الحسود هذا لا يكون مؤمناً، كما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد إيمان وحسد. لا يمكن للإيمان أن يجتمع مع الحسد في قلب العبد. أيضاً أيها الأحبة، أن الحاسد هذا قد نزع منه الخير فلا تلفه يسير في أسباب الخير ولا يميل إليها. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. فإياكم والحسد إخواني المسلمين، لأن كثيرا من القصص التي قد وردت في شأن الحسد كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة مهمة، أن الحاسد هذا لا يكون مؤمنا ولا يحب الخير لأخيه المسلم. أيها الأحبة، ممن عانى من الحسد الإمام البخاري محمد بن إسماعيل الذي جمع الصحيح الجامع أو الجامع الصحيح. هذا من أصح الكتب بعد القرآن، جمعه خلال 16 سنة، وسمع من أكثر من 1000 شيخ، وجمع أكثر من 600,000 حديث. الشاهد أيها الأحبة أن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمة الله تعالى عليه حسده حتى أهل العلم. عندما خرج من بلده وتوجه إلى بغداد ناظره العلماء، لا لشيء، بعض العلماء، لا أقول العلماء، بعض العلماء حسد حتى يظهر النقيص لما رأوا حب الناس والتفافهم عليه. ولذلك حضروا 10 من الصبيان، كل صبي يحفظ 10 أحاديث، بمعنى 100 حديث مشوشة في المتن والسند. ثم عرضوهم على البخاري في مناظرة علمية شهيرة. البخاري عندما سمع هذه الأحاديث المشوشة أو المحرفة أعاد ما ذكروا من الأحاديث، 100 أحاديث، ذكرها بالأسانيد والمتون المشوشة، ذكرها كما ذكروا لأن له ذاكرة قوية خارقة. ثم بعد ذلك قام بتصحيحها حديثاً بعد حديث، فتعجب الناس، وكان الإمام البخاري كالسيل الهادئ. لكن بعد ذلك أيها الأحبة، خرج من بغداد لما أظهر له المعارضة والحسد، وانتقل من بلد إلى بلد والحسد يتبعه، في كل أمير ينال عنده الحظوة إلا ويدخل الحسد إلى سلطان أو إلى بساط الأمير ثم يطرده بعد ذلك، إلى أن انتهى به الحال إلى أن يموت بإحدى قرى سمرقند. وعندما مات رآه أحد العلماء وهو عبد الواحد بن أحمد أو بن آدم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتظر مع الصحابة. قلت: ما تنتظر يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. قال: فكانت تلك اللحظة التي رأيت فيها الرؤيا هي اللحظة التي مات فيها محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تعالى عليه. كثير من الناس كابد الحسد، وما يكون أيها الأحبة من دواء مجدي للحسد إلا أن تصبر على حسد الحسود. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار يأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فعلاج الحسد أيها الأحبة بكثير ممن أصيب بهذا الداء القاتل هو أن يطهر قلبه، ويعلم أن هذا قضاء الله وقدره وتدبيره في خلقه وحكمة الله سبحانه عز وجل، يهب لمن يشاء من النعم التي اختصه الله عز وجل بها. ولذلك أيها الأحبة، كما تروي قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، الرجل الذي خرج عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فأراد سيدنا عبد الله بن عمر أن يرى عمل هذا الرجل الذي استحق الجنة. قال: فتبعته إلى بيته، وادعى سيدنا عبد الله بن عمر أنه في خصام مع أبيه، ومكث عنده 3 ليال فلم يرى منه كثير صلاة ولا صوم. حتى كان آخر ليلة فسأله سيدنا عبد الله بن عمر قال ما رأيتك كثير صلاة وسلام صلاة وصيام فما الذي بلغ بك؟ قال وما ذاك؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة قال هو ما رأيت غير أنه ليس في قلبي غش ولا أحد من المسلمين أو للمسلمين. فقال له سيدنا عبد الله بن عمر هذه التي بلغت بك، هذه التي بلغت بك، إذا أردت أن تصل إلى الجنة وأن تكون من أهلها فطهر قلبك من الحسد. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الحسد والبغضاء والشحناء والعداوة. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا ممن يقدمون على ربنا بقلوب سليمة إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا واهدنا لما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ أمتنا وأن يوفق شعبنا إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى وأن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم أنعم علينا برضاك وكرمك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوم بصلاة.